أو في أحد الركعتين ليأخذ هذا الحديث يكون بدعة؟ أحد الركعتين أو قرأها من غير الصلاة في خارج الصلاة. نرجع على خير في الصلاة ولا في خارج الصلاة؟ الله يعلم هذا. بالنسبة لحكم الإسلام وما حد من الكبائر. ما أسفل من الكعبين فهو من النار. ما أسفل من الكعبين فهو من هذا حد. إيش؟ سد الحكم. سد الحكم. سد الحكم. الملبوس كذا الملبوس الاسداد اللبس الشد يكون يطرح قبيع الثوب على كتفيه ويجرد اما يلف على صدره لا يسد على المسروق عنده والله انت ذكرت في مضى ان الذي يقرا القران يفعل الذي هو اصلح بالنسبه للجهر او للسر والحديث هذا من اسر الذي يسر بالقراءه هذا هو الافضل لكن يرى المصلح جهر كما اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى لما سمع صوته يحمل هذا عليك يعني إنه ينظر المصلحة إذا كان أخشى على قلبه صوت يتصوت لكن هل مثل ما أنه يزال بالصدقة إذا رأى مصلحة كان هذا أطلع عنك راجع أطلع عن القرآن في المسجد فرفع صوته فأتى بعض الإخوان الذين قال لا ترفع صوتك هذا من باب لا لا قد يؤذي الناس في صوت المسجد ما كان في بعد الفرائض يعني المقصود يعمل ما هو أصلح. الله. لكن زي ما قلت في جلسة أحد الماضي إنه يجوز الطواف على ما يجوز أكل لحمة من إبل أو بقر أو أحسن لا يجوز الطواف على الله يجزاك الجنة الحمار. لا لا يطوف على بعير. البعير والبقر والحصان. البعير والبقر والفرس اللي بولها طاح الحمار قد يبول نجس المسجد. في صحة النظر طبق السنة شيخ بالثوب وضع له نصف الساق شيخ ما رأيكم البعض يقول أنه يكون ملفت للنظر إذا كان يؤذى يرخي يستفيد الآن الله تعالى شيخ يقال أنه يلفت النظر حتى يؤذى بنت يرمى بالتكبر أو يرمى بالزياء بعضهم يقول هذا شهرة إذا كان في ناس ما اعتادوا هذا يتفيد بعضهم يقول هذا ثوب شهرة المقصود إذا كان في أمهل قد يرمى بالشيء هو ليؤمنه أو يشار إليه بالأصابع يتفق يخيه الناس يعني يخالف هواه يقول ليه ثوبك يصير كذا يعني هوا مو بيعني عنه الحصر إن تركه فلا بأس وإن ثبته فلا بأس لبيان السنة وإن أرخاه فوق الكعبين حتى يستريح من الناس فلا بأس هذا الأمر واسع ما بين الاستساق إلى الكعب هذا محل خيار باب البر والصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في يثره فليصل رحمه أخرجه البخاري وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السوال وإضاعة المال متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث البر والصلة بر الوالدين وصلة الأرحام جاء فيها نصوص من القرآن والسنة فجدير بالأمن أن يجتهد في بر والديه وصلة أرحامه طاعة لله ورسوله في ذلك قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسر له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وأعظم الرحم الوالدان أعظم الرحم وأقرب الرحم الوالدان هكذا رواه البخاري من حديث ابي هريره ورواه الشيخان صحيحين من حديث انس من سرها ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اجله فليصل رحمه

ثم أن يقال أنت زانية بهذا الجاري، هذه من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: أنزل الله في هذا والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن ذلك. هذه من الكبائر العظيمة، فالزنا من الكبائر. وإذا كان زوجة الجار صار أشد في الإثم، لأن حق الجار عظيم في إكرامه والإحسان إليه وإكرام أهل بيته، يكون يخون في زوجته، هذا ذنب إلى ذنب وكبيرة إلى كبيرة، نسأل الله العافية. والواجب الحذر من جميع الذنوب والتوبة إلى الله مما سلف، ومن فعل هذه الأشياء وهل متوعد بالخلود في النار، لكن خلود له أمل بالنسبة إلى الزنا وقتل النفس، أما بالنسبة إلى الشرك فهو خلود أبدي، نسأل الله. من مات على الشرك فهو خلود أبديا، أما من مات على المعاصي فخلوده إذا دخلها مؤقت ينتهي له أمد ينتهي إليه، ثم يخرج من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد، نسأل الله العافية. الله يبارك فيك. ورد من الحديث فيها نفي الإيمان، هل يبدو ذلك على أن هذا الشيء المنفي عن الإيمان كبير وكبار الذنوب؟ أسأل الله إليك. عند بعض أهل العلم يرى أنه كبير، في هذا الشيء من دين الجماعة يعود بنا كبيرة، من نفي عن الإيمان كبير، مثل قول صلى الله عليه وسلم: بعلم الزاني حين يذنبون وأشرب الخمر حين يشربون. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود او شق الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. نعم. الكافر الله عنك اذا استمر في اكرامه يعني طمعا في اسلامه ثم لم يستجب تكون اذا قال نيه صالحه، هذا من باب التاليف، اذا كان له نيه صالحه مو قصد طمع في الدنيا انما اكرمها لعله يسلم، هذا من المؤلف قلوبه. ويستمر بهذا بعد دعوته ويعبى هذا ما دام يرجو، ما دام يرجو ولا شيء من الأقرباء. شو معنى تجيب الحدود؟ قبل الحدود يا شيخ. لا شو أحب لا. لكن قبل ما بلغ السلطان. ينصح ينصح يوجه إلى خير. لا بأس. لكن تعود أحسن. الرسول لعنه لما تعدى عليه قال ألعنكم بلعنة الله. هذا جار عبد الله عنك يقول: أولاد الجار لا يصلون وكبار سن يعني فوق 18، ونصحته يقول ما استجابوا، الأمر عليهم لا أسلم ولا أدعوهم لدعوة ولا أتصدق عليهم ولا يستحق الهجر. نعم يستحق الهجر على الصواب هذا. نعم لكن لا يقول أنهم يرفعونه الهيئة لا رؤون يهديهم بأسوأ الهيئة. يحب النساء ما يحب لأخيه من كمال الإيمان، من كمال الإيمان المباشر. لو كان بينه وبين جاره يعني ما في أذى ولكن ما في معاملة، هيكون يجب عليه البر والصلة لما البر والصلة لابد أن يصل ويزور بالزيارة والسلام والدعوة للطعام وأشبه ذلك. من كان بالله فليكن جاره، الآخر فليحسن إلى جاره، الثالث فلا يؤذي جاره. إن بين الأمر لا يؤذيه يكرم. لفظة الحديث يا شيخ، نص الحديث هنا ثم كان أقرب واحد حتى يحب لجاره، هذه الرواية دي صحيحة. نعم. حتى يحب لجاري ما يحب لنفسه. نعم. صحة حديث الربا 73 بابا أشرها يجهر رجل ما هو ألاني درجة الحديث صلى الله عليه وسلم. والله إلا بضع شراب الحافظ حيث أنه لا بأشرب صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحابة بالغسل لكل الصلاة حديث ثابتة صلى الله عليه وسلم. الحديث التي فيها أمر الصحابة بالغسل لكل الصلاة حديث ثابتة صلى الله عليه وسلم. غسل عند يجب عليه بين الصلاة حديث حملة. لا هذا لا من عمل محبيبة ولم يأمرها النبي بذلك، لكن جس بعض الحديث بالأمر ظاهر لها وهم بعض الرواة. يبلغ العملة يكفي تقول شيء مدة الحديث يبلغ المرض طيب يكفي يعني حتى يتمرن بعدين. هذا شخص أذن عليه مؤذن وهو مقيم ثم سافر أذان العصر يقول صليت العصر قصرا ما دام صلى خارج البلد لا بأس ولو أذن عليهم ولو أذن العبرة بأسفل. الله يجزاك. يقول والدته إذا زارها أو إذا بر بها هي تغار غيرة شديدة، يقول إذا زارها لابد تحدث مشكلة، فيقول فتجنبت زيارتها لأجل لا تحدث مشكلة ولا تدعو عليه. والله تدعو عليه تغار، هي لو سوى أي شيء لو تكلم لو كلم عياله لو كلم زوجته لو كلم كذا. لا ما يجوز لها الزرها، ما يجوز لها الزرها، يتجنب الشيء اللي يشغبها يزورها هذا غلط. إذا صارت تغضب من شيء لا يتكلم بشيء يغضبها. المداعبه مع عيال خليه وقت الاخر, او مع الزوجه خليه وقت الاخر. هم لازم يداعب الزوجه والعيال عندها وفيما ترضى, خليهم وقت الاخر. عبد الله عنك, هذا ممول يقول وجدت ألما اثناء الصلاه في بطني مما ادى الى ان الامام يقوم من الركعه ولم اقوم, فماذا اصنع؟ جلس يعني؟ إيه جلس ثم قام عاد يوم ذهب الألم بس. يكمل على يكمل. ولو الإمام قام رفع من الركوع الإمام رفع من الركوع ونحط بعده إيه نعم وقام لما رفع من الركوع إذا كان منع شرعي إما نعاس ولا مرض نعم ونحط ما بس ولو ما تعمد مهم تعمد وصف قهرا عليه يكمل على غير الحقيقة ويكمل الصلاة ولو أن الإمام رفع يعني من الركوع يركع ويرفع عفى الله عنك. جاء في الحديث الأمر بتخمير الإناء وتغطيته بالليل. إذا نسي العبد الماء نغطى الماء ولا الطعام يأكل بعد ذلك لا حرج أم يأكل الطعام إذا نسي طول الليل والماء